انه وجود شيء اسمه كلام وليس حرفا وصوتا فينتقد كلامهم. المسألة بكل بساطة بهذا يعني هذا هو عرض المسألة بكل بساطة. يبدا في السؤال اللي هو احنا الهدف الرئيسي من اللي احنا بننتقل من كلام نفسي هم يفيدوا انه ما في كلام نفسي. شو هدفنا الرئيسي احنا هو هدفنا الرئيسي؟ طبعا في خلاف خلي اصبر لك شويه اصبر لك شويه لما نخلص من المقدمه بعدين هسه تتفتح كيف المساله يعني تتوضح ان شاء الله في ذهنك كيف المساله وايش صدقها. بدنا نقرا الان بعض الايات من القران ونحاول ان نتدبرها تدبر ونفكر فيها تفكرا لا كما اعتدنا عاده ان نقرا القران. رأينا في أكثر من موضع يعني في أكثر من حالة من مناقشتنا لبعض الآيات مثل ليس كمثله شيء إنه لما الواحد يفكر في الآية تنفتش وتنبثق منها معاني عظيمة جدا لم يكن الإنسان يتخيل أو يتوهم أنها تكون كامنة في هذه الآية. أيضا تكلمنا في أحد الدروس أيضا على قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون وتبينا عظم المعاني الكامنة في هذه الآية على وزازة لفظها. فنحن عندما نريد ان نتفكر في القرآن نريد ان نفكر فيه بهذا الاسلوب لا كما اعتاد الناس انهم يقرأوا القرآن ويصيروا يهزوا حالهم حسبوا حالهم ايش بدهم يغنوا اغنية او يبحثوا عن تناغم روحاني او موسيقي بحيث انهم يهتزوا معه. ليس هكذا هو القرآن. القرآن عبارة عن مصدر للمعلومات مصدر للعقائد اساسا وان كان قد يفيد في تلك الامور ايضا مش قد قطعا يفيد ولكن ليس هذا هو الأساس يعني الهدف. نعم. اسمعوا لهذه الآية. قال الله تعالى في سورة الشورى وما كان لبشر أن يكلمه الله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء فيوحي بإذنه ما يشاء 100% إنه علي حكيم. شوف كيف سياق الآية وما كان لبشر هذه نفي متعلق بنكرة فهو عام مطلق ما يسمى بشر ما كان له ما يستحق له ما ينبغي له أن يكلمه الله فنفي عام لأصل معنى الكلام إلا على أحوال معينة. إذن هذه الأحوال المعينة تسمى أيضا إيش كلام لأنه استثناء نفى ثم استثنى. إذن المستثنى الأصل فيه أنه يكون إيش من جنس المستثنى منه هذا هو الأصل أن يكلمه الله إلا وحيا. إذن الوحي وهو المراد فيه الإلقاء في الروح في الروح أو الإلهام الإلهام هذا المراد بالوحي. هذا الوحي يسمى إيش كلاما مع أنه ليس بحرف وصوت اتفاقا. الإلهام ليس بحرف وصوت اتفاقا ومع ذلك سماه الله سبحانه وتعالى إيش إنه كلام من جنس الكلام. النوع الثاني أو من وراء حجاب يعني يكلمه الله تعالى بكلامه النفسي ولكن من غير أن يرى ذات الله سبحانه وتعالى من غير أن يرى السامع ذات الإله عز وجل كما كلم الله تعالى سيدنا موسى عليه السلام. واضح الكلام؟ إذن هذا أسلوب نوع ثاني من أنواع الكلام اللي هو الكلام من وراء حجاب. النوع الثالث أو يرسل رسولا يرسل رسولا لمين؟ للبشر اللي هو لبعض البشر يعني اللي هم الأنبياء. إذن الرسل إيش بهم يكونوا من البشر؟ لا لأنه الله سبحانه وتعالى بيقول وما كان لبشر أن يكلمه الله يعني يرسل رسولا من الملائكة. فالرسول المقصود فيه هنا إيه الملائكة. ف فما يسمعه النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مثلا من سيدنا جبريل عليه السلام يسمى كلاما لله تعالى. يعني عندما كان جبريل عليه السلام يلقي القرآن على سمع محمد عليه السلام فهذا المسموع يسمى قرآنا أو يسمى كلاما لله. إذن هذه أنواع ثلاثة يطلق على كل واحد منها إنها إيش؟ كلام. بعضها صوت وحرف وبعضها ليس بصوت وحرف. بعضها بصوت وحرف. قد يقال إنه الكلام الذي يسمعه الأنبياء من جبريل قد يقال إنه بصوت وحرف. نحن لسنا قاطعين، ولكن قد يظهر فيه من بعض الأحاديث إنه بصوت وحرف. صح ولا لا؟ هذا يعني قد نسلمه. لا لا لا ضرر في ذلك. ولكن القسمان الأولان ليسا بحرف وصوت. إذا صار في عندنا إيه؟ ثلاثة أنواع، كل واحد منها يسمى كلاما، ومع ذلك فبعضها بحرف وصوت وبعضها ليس بحرف وصوت. واضح الكلام إن شاء الله؟ طبعا هذا الآية يعني لم أرى واحد يخالف فيها في هذا المفهوم، في مفهوم الآية إنه كل هذه الأنواع الثلاثة تسمى كلاما لله سبحانه وتعالى، لم أرى أحدا يخالف فيها. ومع ذلك يدعي المعارض، يدعي من يعترض على إنه في شيء غير الكلام والصوت اسمه كلام، يدعي إنه هذا النفي العام ضروري، مع إنه يكاد يناقض صريح ونص الآية. إن شاء الله يكون الكلام واضح. نعم. وحيا يعني يلقي إليه عن طريق الإلهام، يعني لا يسمع الموحى إليه نفس كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن يسمع وحيا منه. كيف أنت ترى في المنام أمور معينة مثلا، أو بتكون جالس مثلا فيخطر في ذلك خاطر معين، هذا هو من جنس الوحي، هذا إيحاء اسمه إيحاء. هذا الخاطر قد يكون من الشيطان، وقد يكون من الملائكة، وقد يكون بإلقاء الله سبحانه وتعالى له في نفسك، وقد يكون من نفسك، شوف كيف، وقد يكون بإيحاء من بشر آخرين. هذا كله إيحاء، يعني الإشارة من طرف خفي، شوف كيف، إحداث معنى في النفس من طرف خفي، هذا معنى، عشان هيك اسمه إيحاء. نعم بالضبط بالضبط، يعني لم تسمع كلام الله سبحانه وتعالى ولكنه عن طريق الإيحاء إلى آخره. هذا سماع لكلام الله سبحانه وتعالى النفسي على ما يقوله أهل السنة. أو هتسجل بعدين. هو في الحقيقة فيه له أقسام، يعني ذكر العلماء له أقسام، إما أن يتم يعني في إلهام رباني وفي إلهام من الملائكة، وكل واحد له يعني حسب ما قاله العارفون كل واحد له ذوق، فقد يكون من الله سبحانه وتعالى مباشرة وقد يكون من الملائكة، يعني لا يشترط فيه أن يكون من واحد معين. يعني الحاصل انه هذه الآية عرفتنا انه يوجد اكثر من معنى يطلق عليه انه كلام، وكل منها يجوز عليه ان يقال عليه انه كلام لله سبحانه وتعالى في نفس الوقت، ايضا كلام لله، ولكن بعضه كلام من الله سبحانه وتعالى مباشرة وبعضه بواسطة، وكلها ايش تسمى؟ كلام لله. اذا لا يشترط فيما يسمى كلاما لله ان يكون صادرا من الله ايش؟ مباشرة، يعني لا يشترط فيه أن يكون قائما بالله سبحانه وتعالى، واضح؟ بل قد يكون الله تعالى قد خلقه في غيره ويكون في نفس الوقت اسمه إيش؟ كلام لله، بدليل الآية نفسها إنه وحيا. الوحي متفق عليه عند الجميع إنه ليس هو الصفة اللي هي الكلام الذي يتصف بها الله سبحانه وتعالى، بل الوحي هو عبارة عن يعني معنى من المعاني يخلقه الله سبحانه وتعالى، إما مباشرة أو بواسطة الملائكة في نفس الإنسان، ومع ذلك هذا الوحي يسمى إيش؟ كلاما لله جل وعلا. إذن ليس كل ما يسمى كلاما لله فهو إيش؟ صفة لله، قد يكون خلقا من خلق الله. شوف كيف؟ بنص القرآن، ما بنجيب إشي بعيد، ولكن المخالف متعصب، وسوف نريكم كم هو متعصب. وأعمى القلب، وسوف نريكم أيضا كم هو أعمى القلب. ويريد أن يعمي غيره، وسوف نريكم أيضا كيف يريد أن يعمي غيره. أنا أعتقد أنه الإتيان وفهم هذه الآية وحدها كافي عند المنصف، لأنه يحط خط كبير عند الادعاء الذي يدعونه هم بأنه لا يوجد شيء اسمه كلام إلا ما كان حرفا وصوتا، ولا يوجد شيء اسمه كلام، هم يدعون أيضا أنه لا يوجد شيء اسمه كلام لله إلا ما كان قائما بالله. ادعاءان عظيمان، هذه الآية تنقض كل منهما. واضح الكلام؟ أنا أقول أنه عند المنصف يعني يجب عليه إذا قرأ هذه الآية إنه يشك مليون خط تحت هذه الادعاءات، إنه يقول معقول إنه لا يوجد شيء اسمه كلام يطلق عليه إنه كلام للناس لله سبحانه وتعالى إلا إذا كان قائما وصفة لله، أم إنه يمكن إنه يكون الله سبحانه وتعالى قد خلق شيئا وأسماه كلامه. الآية تنص على إنه قد يخلق شيئا ويسميه كلاما له. ليش؟ لأنه يدل عبده على مراده، ويدل عبده على كلامه النفسي، على أمره ونهيه، وعلى توجيهه وإرساله. شوف كيف؟ هذا هو معنى الآية. على كل الأحوال لا نريد أن نتوقف عندها فقط، بل أتيت يعني بهذه الآية في البداية لكي تكون قاعدة، وهي في حقيقة قاعدة كما اعتبرها علماء أهل السنة. ولكن أنا يعني أتعجب كيف إنه المجسمة والمعتزلة صرحوا كل منهما، وخصوصا المجسمة، إنه لا يمكن أن يسمى شيء كلام لله إلا إذا كان إيه؟ قائما بالله. ثم ادعوا ادعاء آخر إنه لا يوجد شيء اسمه كلام لله أيضا إلا إذا كان حرف وصوت. ادعاءان عظيمان، المعتزلة لم تستطع أن تدعي في الأول. المعتزلة قالت إنه قد يوجد شيء اسمه كلام لله وهو خلق له. المعتزلة في الحقيقة أعقل من المجسمة، أسفل بكثير بمراحل من المجسمة. المجسمة أنا في الحقيقة أعتبرهم من أحمق خلق الله سبحانه وتعالى، ولا يبعد على رب العزة أن يخلق حمقى وموصلين. يعني حتى قال بعض الفقهاء الشافعية إنه إذا وقف بعض الناس وقفا على أحمق الناس المتوجه من أصحاب الوجوه، قال إذا قال رجل وقفت هذه الأرض على أحمق الناس أو أغباهم، قال تطرف إلى من؟ إلى المنفقة. وفعلا يعني حكم شرعي أنها تطرف عند المنفقة على أحد الوجوه في المذهب الشافعي، لأنه أحمق الناس. ليس؟ لأنهم يعارضون البدهيات ويدعون أنه ما يقولونه هو البدهي. الآن نكمل نشوف بعض الآيات. حقيقة أنا لم أحضر يعني جميع الآيات، ولم أستطع أن أحضر جميع الأحاديث التي تدلل، ولم أستطع أن أحضر غير الآيات والأحاديث. كثيرا من كلام العرب والشعر والاستشهادات العرفية وكثير من الأدلة الكثيرة جدا التي تدلل على ما نقول نحن. استمعوا مثلا إلى ما يقوله الله سبحانه وتعالى في سورة المجادلة. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله وإيش؟ ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، ويقولون في إيش؟ أنفسهم. شو بدك أحسن من هذا النص؟ إنه في إشي اسمه كلامنا الثاني، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. حسبهم جهنم حسبهم جهنم يطلونها حسبهم جهنم يطلونها فبئس المصير. طيب إذا في إشي اسمه يقول في نفسه والقول كلام بنص القرآن يقولون في أنفسهم هذا الكلام لم يكونوا يجرؤون إنهم يعلنوا علنا إن يقولوه في حرف وصوت بل قالوه وين في أنفسهم. أنا في طبعاً نفسي أعجاز القرآن وكشف ما في نفوسهم غير أن يظهروا. جميل جدا هذا دليل أخرى على أن الله سبحانه وتعالى يعني علمه يتعلق بالظاهر وبالباطن بالسر والجهر. أنت عندي القول القول يطلق على الكلام والكلام يطلق على القول. نعم نفس المعنى نعم. اسمعوا أيضا لما يقوله الله سبحانه وتعالى في سورة المنافقين قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كيف وجه الاستدلال في هذه الآية؟ ممتاز جدا لأن الكذب عبارة عن وصف للخبر صح؟ الكذب عبارة عن وصف للخبر الخبر الذين الذي سمعه الرسول منهم قالوا إيش؟ إنا نشهد إنك لرسول الله. هل هذا الخبر كاذب؟ إنك لرسول الله هل هو كاذب؟ لا المسموع ليس كاذبا ولكن الله سبحانه وتعالى أخبر الرسول إنه ما في أنفسهم كذب يعني هذا الكلام الذي أسمعوك إياه يا محمد لا يطابق الخبر الذي في أنفسهم فهم كاذبون والله تعالى يشهد إنهم إيه؟ لكاذبون. من أين أحيهم كاذبون؟ إن قولهم اللساني لا يعبر عن قولهم النفسي. هذه الصفة أخرى مميزة بين الكلام النفسي والكلام اللفظي. الكلام اللفظي يمكن عند البشر أن يخالف الكلام النفسي شايف؟ أما الكلام النفسي يكون معبرا عن حقيقة حالة النفس يعني الكلام اللفظي لا يفترض فيه أن يكون معبر عن حقيقة الإنسان. ليه؟ لأنه يكذب الإنسان يكذب يعني يقول شيئا ويكون هذا الشيء بصوت وحرف مخالف لحقيقته مخالف لإيه لحقيقته يعني لصفته. هل ما يمكن أن يكون اللي هو الحرف والصوت مخالفا لصفة الإنسان هل يمكن أن يكون صفة للإنسان؟ سؤال. الحرف والصوت قد يكون مخالفا لصفة الإنسان صح؟ إذا كان كاذبا لا يكون مخالف موافقا لصفة الإنسان صح؟ طب هل إذا كان الحرف والصوت نفسه صفة للإنسان هل يمكن أن يكون مخالف لصفته؟ لا حول الله الصفة لا تخالف الموصوف بل الصفة يجب أن توافق وتطابق الموصوف. إذا الحرف والصوت ليس صفة. شوف كيف؟ بطريقة منطقية بسيطة جدا الحرف والصوت فعل وليس صفة والفعل قد يفعله الإنسان إيه؟ على خلاف ما يريد. أما الوصف لا يمكن أن يكون من الإنسان إلا على مطابق لحقيقته صفته لأنها صفته أصلا. عرفنا كيف وجه الاستشهاد من الآية. هذه الآية التي ذكرها الإمام الجويني في كتابه اللمع وجاء بها دليلا على إثبات الكلام النفسي شايف؟ وجه الدلالة كما وضحنا. وقال الله تعالى أيضا في سورة يوسف فأسرها يوسف في نفسه عن إيش؟ لما قالوا إيه؟ لما قالوا قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا. إيه قال؟ أنتم شر مكانا. هذه المقولة هي التي أسرها يوسف في نفسه ولم يبدها. كيف يعني لم يبدها؟ لم يظهرها بصوت وحرف كما قلنا في الأسبوع الماضي الصوت والحرف مظهر ومبدل لما في النفس ولم يبدها شايف؟ بل أسرها يوسف في نفسه يعني حدث بها نفسه فقط ولم يبدها لهم والله أعلم بما تصفون. هذا أيضا دليل قوي على إنه في اسم اسمه كلام نفسي والكلام النفسي ليس في حرف وصوت كما يدعون. والله أنا زي ما حكيت لم أستقرأ يعني جميع الآيات الأدلة حقيقة كثيرة جدا يعني لا أقولها مبالغة ولكن أنا يعني اقتصرت على بعض الأمور التي قد يعني ظاهرة ويتعذر على الإنسان أن يخالفها يعني مجرد أن يسمعها بيحكي صح كلام صحيح. دخول لما قال ودخول الأبواب المتفرقة ما أعرفوش إنه الذي إلا حادثة في نفس يعقوب قضاء نعم شيء معين أراده. وقال الله تعالى في سورة الزخرف أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون سرهم ونجواهم. السر ما هو السر الذي يخفيه الإنسان في نفسه بدليل الحديث ما جاء في الحديث أنه السر ما أسره ابن آدم في نفسه فهذا هو المقصود بالسر هنا في هذه الآية. فالله سبحانه وتعالى يسمع سرهم ونجواهم ولاحظ تعبير الآية يسمع والسماع يكون لإيش للكلام صح. إذا ما في السر كلام أيضا ما في السر أيضا يقال عنه إيش كلام بدليل أنه يسمع بدليل إيش أنه يسمع. وحقيقة في آيات كثيرة جدا نعم ممكن إنه يسمع سرهم هاي ممكن أن توافق قول ابن عاشور بترجيحه إنه السميع العليم للمسموعات بالضبط. أنا يعني وفاقا عند من يقول إن الله سبحانه وتعالى يتعلق سمعه بالمسموعات فقط لا بالموجودات وعند من قال إنه يتعلق بالموجودات كلها ومن ضمنها المسموعات هذه الآية تكون دليلا هذا دليل على كل الأقوال. عشان هيك أنا اقتصرت فقط على إنه المسموع صوت حتى يكون دليل على الجميع على الذي يوافق وعلى الذي يخالف. طبعا بالنسبة لله بس الله سبحانه وتعالى يسمع هنا ايش سرهم الكلام النفس اللي في انفسهم هذا محل كلامنا لحتى الان. نعم يعني والله لا أعرف يعني بدها بحث أنا ما في عندي خبرة في الشغلات للأسف يعني وإن شاء الله راح أدرس حاسم بس هي حقيقة إذا تثبتت هذه البحوث أيضا تفتح مجالات كبيرة جدا في إثبات يعني أمور عقائدية كثيرة. نعم أنا عندي معلومات عنها ولكن لا أستطيع أن أحكي لك بشكل أكيد لأنه مش نعم أنا أنا أنا لا أنكرها ولكن ما بستطيع إني أفسرها وأعللها عشان هيك ما بقدر أحكي عنها. الله أعلم هذا لا أعرفه أنا يعني لا أستطيع إني أجزم فيه أو أنفي. ليس ثابت يعني. يعني إحنا نشاهد إنه في تنين مواقف. إيه حقيقته إيه كيف ضده كيف أسبابه الله أعلم. كيف تعلم إنه لا يكذب؟ إنه لا يكذب. بدها دراسة يعني. وأيضا في سورة آل عمران في ضمن الآية 154 قال الله تعالى يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. قولهم هذا إنه هل لنا من الأمر من شيء قال الله سبحانه وتعالى عنه بعد ذلك يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يعني هذا الكلام يخفونه في أنفسهم ولا يبدونه لك. شوف كيف إذن هم يحدثون به أنفسهم ولا يسمعونك هذا الحديث. وتوجد أدلة أيضا كثيرة جدا حقيقة. وأعتقد يعني ما ذكرناه حتى الآن بالنسبة للآيات يكفي لإثبات وجود كلام نفساني، ولإثبات أنه يطلق الكلام على أكثر من معنى وإن لم يكن صفة فقط للنفس، وإثبات أنه يعني إثبات أمور كثيرة جدا ذكرناها عرضا أثناء سردنا للآيات. من الأحاديث أيضا ما رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بسدر تقربت إليه ذراعا، إلى آخر الحديث. هذا الحديث أيضا يثبت وجود الذكر النفسي، الذكر النفسي هو الكلام النفسي، ويثبت وجود الذكر اللفظي اللي هو بالحرف والصوت أيضا. أيضا حديث أم سلمة في الطبراني في رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا إني لأحدث نفسي بالشيء لو تكلمت به لأحبطت أجري، لو تكلمت به لأحبطت أجري، فقال صلى الله عليه وسلم لا يلقى ذلك الكلام إلا مؤمن، لا يلقى ذلك الكلام يعني ما تحدث به نفسك سماه كلام إلا مؤمن. أيضا الكلام المشهور عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه في حادثة الثقيفة عندما هرع هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنهما، وكان يريد أن يتكلم عمر بن الخطاب، كان يريد أن يتكلم فسبقه أبو بكر، فسيدنا عمر يقول يصف هذه الحالة يقول من ضمن ما قال ثم قال أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام وأنتم معشر المهاجرين رهط وقد دفت دافة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلون من أصلنا وأن يحضرون من الأمر، فلما سكت هذا بكلم كلام مين؟ عن كلام سعد ابن عبادة، قال أردت أن أتكلم، الآن بيحكي سيدنا عمر عن نفسه، أردت أن أتكلم وكنت قد زورت مقالة أعجبتني، كنت إيه قد زورت مقالة أعجبتني يعني كنت هيأت كلاما في نفسي في أثناء المسير للثقيفة أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر، وكنت أداري منه بعض الحد، يعني كان يخاف أن أبو بكر إذا تكلم لا يحسن الكلام، كنت أداري منه بعض الحد، فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك فكرهت أن أغضبه، فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري، من كلمة أعجبتني في تزويري يعني في نفسي أطلق عليه إيش؟ إنه كلمة، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها. كلام إذن الكلام الأمر الذي كان يهيئه سيدنا عمر في نفسه أيضا يسمى إيه؟ كلاما. كما قلت لكم توجد أيضا أدلة كثيرة جدا على الكلام النفسي، يعني حقيقة أكثر من أن يستوعبها مثل هذا المجلس، وتحتاج إلى استقصاء كبير جدا، وكل نص من هذه النصوص لو أراد الإنسان أن يتكلم عنه تنكشف عنده من خلاله فوائد لم يكن ليلتفت إليها. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه المذكمة خاصة من أنه لا يطلق على شيء اسمه إنه كلام إلا ما كان في حرف وصوت، هذا ثبت يقينا بإنه ضعيف جدا، سبب يقينا بأنه ضعيف جدا، بل باطل مش ضعيف جدا، لأنه ثبت أنه في أشياء كثيرة تسمى كلام. وقولهم بأنه لا يسمى شيء كلاما إلا إذا كان قائما بالذات أيضا ضعيف جدا، بل باطل بنص الآية التي ذكرناها. واضح؟ كل ما يسمى، أي كل ما يدل على الكلام النفسي فيسمى كلاما. كل الأفعال التي يفعلها تفعلها الذات، يعني يفعلها الواحد ليدل غيره بها على كلامه النفسي، فتسمى أيضا كلاما، إذا سواء كانت حركا وضوطا أو أفعالا وحركات أو إيجاد شيء معين. كل هذه الأمور إذا كانت دالة على ذات النفس تسمى أيضا كلاما. نعم، أيضا الكتابة تسمى كلام 100%. الكتابة هذه أنت تسميها كلام وأنا بسميها كلام، كل الناس يسميها كلام، ما في فرق، يعني ما في خلاف أنها تسمى كلام. هذا كلام، هذا من قبيل الإشارات الرموز اللي حكينا عنها. نعم. هذا اللي نتكلم عليه ايضا عند ذكر بعض الادله، بعض الاحاديث التي احتجوا عليها احتجوا بها هم على اثبات الحرف والصوت. بس حتى الان الكلام اللي حكيناه يثبت انه قد يوجد الله سبحانه وتعالى بعض الامور ويسميها كلاما له. فمن هذا الباب كيف قد يوجد بعض الامور، قد يامر بعض الملائكه بالاستغفار لهذا العبد، ويسمى استغفار الملائكه لهذا العبد انه كلام لله لانه صدر بامر الله. كيف هذا يكون؟ كان الله سبحانه وتعالى ذكر هذا العبد في ملأ خير من الملأ الذي ذكر فيهم العبد الله سبحانه وتعالى، أو أن يلهمهم بالاستغفار لهذا العبد. فهذه كلها عبارة عن صور للذكر. تذكر ما في أي إشكال، أي حديث سوف يعني ترى بعد قليل أنه يعني أعظم الأدلة التي يحتجون بها هم عبارة عن أدلة لا قيمة لها، لا وجه لدلالتها، يعني لا هناك وجه للدلالة على ما يريدون أصلا. إذن ثبت حتى الآن أنه في اسمه كلام نفسي، وفي كلام بحرف وصوت، وفي أنواع كثيرة من الكلام. واضح الكلام إن شاء الله. الذي ندعيه نحن، الذي نقول به نحن أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام، والصفة قائمة بالموصوف، صح ولا لا؟ ولا بتكون بغير الموصوف؟ بتكون بالموصوف. وصفات الله سبحانه وتعالى قديمة ليست حادثة، صفات الله تعالى قديمة وليست حادثة. والله تعالى نسب إلى نفسه الكلام، واضح؟ والمسلمون قالوا إن الله متكلم، معنى هذا الكلام إن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام. إذا الكلام الذي يتصف به الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يكون إيه؟ قديما، لا يجوز أن يكون حادثا، يجب أن يكون قديما. هذا الكلام موافقين عليه ولا مش موافقين؟ لا خلاف فيه بين يعني المنزهة وسائر الطوائف الإسلامية مطلقا، لا خلاف على هذا الكلام، إلا المنفسمة الذين قالوا لا، ما لا نوافق على هذا الكلام. المنفسمة قالوا لا نوافق، لأنه عندهم في بعض الصفات التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى حادثة. إيه معنى حادثة؟ كما شرحنا سابقا إنها توجد في الله ثم تفنى، وتوجد ثم تفنى، عبارة عن شيء يقوم في الله ويفنى. فبالتالي المنفسمة قالوا نعارضكم في هذه المقدمة، ولكن احنا نحن عرفنا لماذا يعارض المنفسمة هذه المقدمة، لانه عندهم ان الله سبحانه وتعالى يتصف بصفات حادثة، وقد ثبت يعني بالادلة القطعية العقلية أن الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يتصف بالحوادث، لأن كل حادث فهو مخلوق، واتصاف الله بالحادث معناه اتصافه بالمخلوق، وهذه تفاهة. فأن يقول قائل أن الله سبحانه وتعالى يتصف بمخلوق هذه تفاهة. الآن نتطلع في المعاني التي تطلق في اللغة على الكلام. ننظر في المعاني التي استقرأناها سابقا وعرفنا أن اللغة تفيد إطلاق اسم الكلام عليها. أول معنى من المعاني الأفعال، الأفعال الحركات، بعدين الحرف والصوت، بعدين الرموز، صح؟ بعدين الكلام النفسي. أي أمر من هذه الأمور يجوز أن يكون صفة لله سبحانه وتعالى. عارفين إيش معنى صفة يعني لله؟ يعني قائم بذات الله، يعني قديم، يجب أن يكون قديما. الصفة يجب أن تكون ملازمة للموضوع اتفاقا، لا يجوز أن تكون منفكة عنه، يعني تطلع منه، لأن الصفة ما تطلعش لا تخرج من الموقوف، لإذا خرجت منه ضبط الموقوف فيها، صح؟ أي معنى من هذه المعاني يجب أن ننسبه إلى الله على أنه صفة؟ البداهة تقول إذا عرفنا القواعد السابقة من أن الكلام يطلق على عدة معاني، وعرفنا أن الله سبحانه وتعالى يتصف بالكلام، يجب أن نقول أن الله سبحانه وتعالى متصف بنوع من هذه الأنواع اللي هو الكلام النفسي، لأنه ما كان صفة لله يجب أن يكون قديما، ولا يجوز القدم لا على الفعل ولا على الحرف والصوت ولا على الرمز والإشارة، كل هذه الأمور حادثة بالنسبة لك، ولكن بالنسبة لك حادث لأنه أنت حادث، ولكن هو بالنسبة لله ليس حادث لأنه صفة. لا لا ما بلاش إذن عرفنا إنه ما زاد أن يوصف به الله سبحانه وتعالى على أنه يعني ما زاد أن يوصف إلى الله على أنه صفة يجب أن يكون هو الكلام النفسي، المعنى القائم بالنفس الذي يسمى في اللغة والشرع والعرف أنه كلام نفسي، واضح؟ من هنا قال الأشاعرة إنه الصفة التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى هي اسمها ايه؟ الكلام النفسي. وكان قولهم مطابقا للغة ومطابقا للعرف ومطابقا للشرع ومطابقا للعقل. وقالوا ايضا ينسب الى الله سبحانه وتعالى كلاما من نوع اخر هو الحرف والصوت، ولكن هذا الحرف والصوت ليس قائمين بالله سبحانه وتعالى، لان كل من الحرف والصوت اثنانهم حادثات مخلوقات، والحادث هو المخلوق، والمخلوق لا يقوم بالخالق، لا يقوم في الخالق، عشان ما يتطوش بعض الناس انه الباء هنا للآلة او للمستعارة. الحادث لا يقوم في ذات الخالق، لانه هذا يستلزم حدوث الخالق، وهذا مستحيل. فالأشاعرة قالوا ايه؟ انه ينسب لله سبحانه وتعالى احداث اصوات او كلمات في غيره، وتسمى هذه الكلمات أيضا والأصوات كلاما لله، كأن يخلق الله سبحانه وتعالى كلاما ويضعه إيش؟ في اللوح المحفوظ، صح ولا لا؟ ما في اللوح المحفوظ ألا يسمى كلاما لله؟ صح ولا لا؟ قد يأمر الله سبحانه وتعالى بعض خلقه بأن يؤدي أصوات معينة بتعليم من الله سبحانه وتعالى، وتكون هذه الأصوات إيه اسمها؟ يطلق عليها إنها كلام لله أيضا. ليه؟ مثل إنها هي طارة لله، بل لأنها دالة على كلام الله، دالة على الكلام النفسي، وهكذا. إذن الأشاعرة قالوا إيه؟ إنه يجوز نسبة كل هذه الأمور إلى الله على أنها كلام له وهي واقعة أيضا، وأما ما كان على سبيل الصفة فلا يجوز أن يقال على سبيل الصفة إلا ما كان كلاما نفسيا. طبعا قولنا إنه بعض الأمور تنسب إلى الله سبحانه وتعالى على سبيل إنه ما في اللوح المحفوظ مثلا يسمى كلاما لله سبحانه وتعالى، وما في الصدور المحفوظ هنا يسمى كلاما لله، صح ولا لا؟ اسمعوا لهذه الآية. قال الله تعالى في سورة العنكبوت: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. آيات بينات، هذه الآيات البينات اللي هي القرآن، والقرآن هو كلام الله مضبوط، ومع ذلك هو في الصدور. هل معنى هذا أن صفة الله صارت في الصدور؟ 100% لا، بل فعل من أفعال الله صار في الصدور، وهذا الفعل إيه اسماله؟ دال على كلام الله النفسي. واضح الكلام؟ طيب. وأيضا يطلق القرآن على ما في اللوح المحفوظ، كقوله تعالى في سورة البروج: بل هو قرآن مزيد في لوح محفوظ. يطلق عليه إنه قرآن، والقرآن اتفاقا كلام الله، كلام الله. وعلى أيضا يطلق على المسموع بالصوت والحرف، كقوله تعالى في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. شايف؟ إذا الأشاعرة وفقوا، يعني جمعوا بين كل هذه الأقوال، مش جمع تلفيق ولكن جمع تحقيق، إنهم استقرأوا ما يطلق عليه من المعاني من القرآن، وقالوا الذي يجوز أن يكون صفة لله هو الكلام النفسي، وما سوى ذلك هو فعلا من أفعال الله دال على كلام الله، فلذلك يصنف كلاما لله جل وعلا. هذا هو حاصل ما يقوله الأشاعرة في هذا الباب. أما المطارفون المجسمة مثلا، قالوا إيه؟ كلامهم بالتحديد كان يعني، أنا بدي أسرد لكم مذهبهم باختصار، يعني باختصار كما يعني تلقيته عن شيخ الإسلام ابن تيمية من كتبه طبعا. بيقول هو وجميع من على مذهبه، يقولون إيه؟ إنه كل ما يسمى كلاما فهو بحرف وصوت، كل ما يسمى كلاما فهو بحرف وصوت، ولا يوجد شيء ليس بحرف وصوت يسمى كلاما. هذا كلامهم. قالوا أيضا إنه بما أن الله سبحانه وتعالى متكلم ولا يوجد شيء اسمه كلام إلا حرف وصوت، إذن يلزم إنه الله سبحانه وتعالى متكلم بحرف وصوت. شوف كيف استدلالاتهم. قالوا أيضا بما إن المسلمين اتفقوا على إن الكلام صفة لله وكلام الله حرف وصوت، إذن الحرف والصوت صفة من صفات الله. هذا حاصل استدلالهم بكل بساطة. يعني طبعا هذا الكلام ضعيف جدا بل باطل. ليه؟ لأنه قد تبين لنا إنه ليس كل كلام فهو حرف وصوت، ليس كل كلام فهو حرف وصوت، وكل حرف وصوت فهو حادث، وما كان حادثا يكون فعلا، وما كان فعلا ليس صفة، فكيف يكون الفعل صفة؟ هذا بصير قلب الموازين. طيب ماشي، الكلام اللي هو الحرف والصوت، الحرف والصوت ألا يخرج من المصوت؟ صح؟ هم قالوا إن الحرف والصوت صفة لله سبحانه وتعالى، والصفة نحن نعلم إنها قائمة بالموصوف، صح ولا لا؟ طب إذا علمنا إن الحرف والصوت يخرجان من صاحبهما، ممن يقومان به، ألا يلزم من ذلك إن صفة الله سبحانه وتعالى تخرج منه بالطيب؟ ابن تيمية قال نعم تخرج منه، نص على هذا الرد على أساس التقريب، وأورد أحاديث وإلى آخره روايات، ادعى إجماع السلف والأمة وتواتر القرآن كله على هذا الكلام. يعني إحنا نحاول الآن بالناس يعني نكتب من هذا الكلام، ولكن حاولنا قدر المستطاع أن نوضح مذهب الأشاعرة، مذهب أهل السنة، ومذهب المجسمة الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى متكلم فقط بحرف وصوت، فقط متكلم بحرف وصوت. إحنا حقيقة يعني أنا بجد، أنا حتى ما يقولش بعض الناس إن أنت أصلاً منصف لأنك متعصب للأشاعرة، ولكن حقيقة المنصف الذي يفكر تفكير معتدل ويعرف إن اللغة تطلق كلمة الكلام على أكثر من معنى، فإنه قطعاً يرجح مذهب الأشاعرة، عندما يلاحظ أن الحرف والصوت يجب أن يكونا هادفين ويستحيل أن يكونا قديمين. وشيخ الإسلام ابن تيمية نص على حدوث الحرف والصوت وحدوث كلمات الله سبحانه وتعالى كلمة وراء كلمة في كتاب التسعينية من المجموعة الفتاوى الكبرى. قال إنه كلام الله سبحانه وتعالى حادث. ابن تيمية يقول كلام الله حادث بالشخص قديم بالنوع. إيه يعني حادث بالشخص قديم بالنوع؟ يعني إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يتكلم يحدث في نفسه حرفا وصوتا. وبما أن الله سبحانه وتعالى مريد منذ الأزل ويستطيع أن يتكلم منذ الأزل، إذا هو منذ الأزل يحدث حرفا وصوتا، كل حرف وصوت بعد قبل اللي بعده، وهكذا كالقدم النوعي للعالم. وحتى ابن تيمية بيحكي إرادة الله سبحانه وتعالى أصلا حادثة، تبقى عنده إرادة قديمة، إرادة حادثة وبعضها إرادة حادثة وهكذا، مش فقط الكلام ابن تيمية أصلا بيحكي يعني الصفات اللي بسميها الصفات الاختيارية التي ذكرناها في الأسبوع الماضي أو اللي قبله، الصفات الاختيارية كلها صفات حادثة ابن تيمية يثبتها. من ضمن هذه الصفات الاختيارية يعني التي هي تابعة لاختيار الله سبحانه وتعالى هي صفة الكلام عنده. ليش؟ لأنه الكلام عنده هو حرف وصوت، وابن تيمية بيفهم أنه الحرف والصوت لا يجوز أن يكونا قديمين بل يجب أن يكونا حادثين. فبيقول ما دام الحرف والصوت حادثان، ما دام الحرف والصوت حادثين وهما مترتبان على الإرادة، إذا الحرف والصوت حادثان مترتبان على الإرادة قائمان بذات الله، فمش عنده مانع. هذا الكلام يصرح به في السنة التسعينية كما قلت لكم، ويدعي أن هذا ما قام عليه ما دل عليه الكتاب والسنة وقام عليه إجماع السلف والخلف، ولم يعارضه إلا من لا عبرة بقوله. هذا هو مذهب ابن تيمية على يعني في الحقيقة. فبناء على هذا الكلام نعم عنده أصل قبل هيك يعني بالسيد هو يعني ما بنع يعني مش ضمير عقلي لأن حلول الحوادث الذات يدل على حدوثها. يعني مثلا زي الأدلة اللي استدل فيها أشار على حدوث الأجسام والمخلوقات، يعني مثلا زي الأصول الصغيرة بقول لك هذه أصل يعني مش أدلة عقلية صار فيها السلف أو النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه على حدوث العالم. ما في عنده مشكلة يعني وين حدث فيه الحوادث مش بالضرورة يكون حادث. جميل. بس حتى أدلته يا أستاذي يعني هو صح كتابه درء التعارض كله بيناقش فيه هذا الدليل، ولكنه لم يستطع أن يأتي بحرف واحد على فقيد صادق. كل اللي استطاع أنه يعمله أنه يحكي شوفوا هاي الأرض الأرموية بخالف الرازي، هاي الرازي بخالف الصهرة الثانية، هاي الصهرة الثانية بخالف الباقلاني. طب أنت شو رأيك؟ هذول العلماء بخالفوا أدلة بعض أو الاستدلال كلهم قائم معتقدين مع نفس العقيدة، الرازي والصهرة الثانية والأرموية والكاتبي كلهم هذول يثبتون أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الحوادث، كل واحد بيختص بدليل وبيعترض على دليل صاحبه. طب انت كيف تضرب كلام كل واحد منهم بالآخر لكي تحتج على عقيدتك وكلهم مجمعين على خلاف ما تقول انت؟ يعني باختصار يعني هو لم يستطع ان ياتي بدليل يعارض به انه ما قام به الحادث يكون حادثا، ولمعلوماتك هذه عليها يعني ادله قويه جدا لا يستطيع هو ولا غيره انه ينقضها. عشان هيك يعني العلماء اللي بعد ابن تيمية لم يتأثروا بكلامه لأنه ضعيف مش تعصبا ضعيف. برضو احنا يعني في إثباتنا للكلام النفسي لم نلتفت إلى مثل هذا الاستدلال، بل يعني نستطيع أن نبني اتصاف الله سبحانه وتعالى بالكلام النفسي على من دون الالتفات إلى هذا الدليل. طيب كما قلنا إنه في اللغة تطلق على أكثر من معنى، فالمعنى اللائق هو هذا المعنى، هذا يكفي. طيب ونؤيد ذلك بهذا الدليل. صح هو أصله إنه ما قام به الحادث قد لا يكون حادثا، ولكن هذا أصل باطل. إيش يعني كرب على الوهم؟ هذا مرت عليه في بيان فلوس العالم فيه محل معين خاص. هذا مذكور في هذا الكتاب ثلاثة أدلة على رأي التسلسل. شايف؟ والعلماء ذكروا أكثر من ثمانية أدلة قوية على رأي التسلسل، وكل واحد منها كافي لإثبات هذا المطلب. وإن شاء الله إحنا في يعني إثبات حدوث العالم سوف نثبت هذه القضية اللي هي نفي التسلسل في القدم اللي هي أصل من أصل كلام ابن تيمية. والثلاثة أكثر الكلام صح. الان لما يقول المعتدل ان كلام الله او القران مخلوق يعني هذا الكلام هو خلق من صفات الله الخلاف بين اهل السنه والمعتزله كان في مساله معينه اللي هي انه المعتزله يقولون انه فيش في صفه يتصف بها الله سبحانه وتعالى اسمها الكلام. المعتزله قالوا ايه؟ لا يوجد صفه لله سبحانه وتعالى اسمها الكلام. واضح؟ اهل السنه قالوا لا يوجد صفه اسمها الكلام. لم يكونوا يتكلمون على القران الحروف اللي بين ايدينا، كانوا يتكلموا على صفه الله. عشان هيك الجمله اللي ثابته عنده عن احمد بن حنبل وغيره من السلف انهم كانوا يقولوا القران كلام الله غير مخلوق، يعني القران الذي هو كلام الله غير مخلوق، يعني الذي هو صفه من صفات الله غير مخلوق. المعتزله كانوا يقولون لا مخلوق لانهم نافين اصل الصفه. هذا هو محل الخلاف بين النوعين. اما كلهم يعني يحققون من اهل السنه، كلهم يعني اهل السنه قالوا كل ما كان بحرف موصوف هو حادث. ليه؟ يعني في ادله كثيره جدا على حدوثه، يستحيل ان يكون قديما اصلا، يستحيل. بل يعني الباقلاني صرح في اكثر من كتاب قال كل كلام مؤلف من حرف وصوت، يعني كل كلمه مؤلفه من حروف لا بد ان يكون الحرف قبله واحد وبعده واحد، وما كان قبله شيء وبعده شيء يجب ان يكون له اول، صح؟ وما كان له اول يجب ان يكون حالفا. هذا لحد هذا القدر ضروري بدني، لا يستطيع احد ان ينكره، صح ولا لا؟ اذا اي شيء متالف من حرف من الحرف والصوت فيجب ان يكون حادثا. واهل السنه ليسوا بهذا الحمق، ليسوا بهذا الغباء حتى يخالفوا في مثل هذه القضيه. بل اهل السنه كانوا متفقين عليها، ما في حدا كان يخالف فيها اصلا، بل المدسمه معظمهم كانوا موافقين على هذا الكلام. ولكن الخلاف بينهم وبين المعتزله في انه هل الله سبحانه وتعالى متصف بصفه الكلام ام انه كل ما كان كلاما لله فهو فعل من افعاله. اهل السنه قالوا لا، الله سبحانه وتعالى متصف بصفه الكلام وله افعال تسمى كلام ايضا. المعتزله قالوا لا، لا يوجد صفه اسمها الكلام، بل كل كلام لله فهو مخلوق. هذا هو محل الخلاف بين اهل السنه والمعتزله. يعني يقول ان كلام الله قديما قائما بذاته او مين هم ان القران يعني ان كلام الله ازلي قائما بذات الله. انا بحكي لك محمد، المعتزله نفوا اصل وجود صفه لله سبحانه وتعالى، فبالتالي المعتزله بيقولوا ايه؟ انه كل ما كان كلاما لله فهو حادث لانه فعل من افعاله. اهل السنه بيقولوا الكلام الله يطلق على معنيين، على الصفه القائمه بذاته كالعلم والقدره والحياه، صفة الله سبحانه وتعالى متكلم لأنه متصف بصفة الكلام، وعلى الحروف والأصوات التي يخلقها الله سبحانه وتعالى إما في اللوح المحفوظ أو يعلمها لأحد الملائكة أو إلى آخره من الأوجه التي ذكرناها، هذه كلها تسمى كلام لله. هذا هو محل الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة. نعم. لا طبعا، يعني هي في الحقيقة يعني قد يستدل بها البعض على حدوث القرآن، ولكنها ليست دليلا قويا. طيب تفصيل هذا على أي تفسير بتلاحظ التفصيل في الاستدلال بها الآن، هي في الحقيقة ليست دليلا قويا على ما يقولون به على هذا الوزن، يعني واضح؟ هذا احد الوجوه اللي يستدلوا فيها. بس هو يعني مش مشكلتنا هذه، يعني ما يقولش ما فيش خلاف بيننا وبينهم بانه الحروف الاصوات هذه مخلوقه، اوكي؟ وهم كلامهم على انه هذه الاوامر والنواهي مفهومه بهذه الحروف. ما فيش خلاف بيننا وبينهم. الذي نص عليه علماء أهل السنة إنه الإمام أحمد بن حنبل ليس مذكرا، واضح؟ ولا يوافق المذكرة، ولكن ابتلي بأصحابه، ابتلي بأنه كان معظم تلاميذه مذكرة، معظمهم إذا مش كلهم مذكرة، ولكن هو اتفق على يعني أهل السنة نصوا نصوص كثيرة جدا على أنه الإمام أحمد كان منزها، لأنه كان يقول الجملة التي كان يتمسك بها القرآن كلام الله غير مخلوق. شايف؟ هل في فرق بينها كثير وبين أن تقول القرآن غير مخلوق؟ القرآن الذي هو كلام الله غير مخلوق، وكلام الله صفة من صفاته، ولكن ليس كل كلام، ليس كل شيء اسمه قرآن فهو إيه؟ صفة من صفات الله، كما ذكرنا قبل قليل، لأنه يطلق على القرآن، يطلق القرآن على ناس الصدور، ويطلق على ما في اللوح المحفوظ، ويطلق على ما سمعته الملائكة، على ما أوحى الله سبحانه وتعالى إلى الملائكة، يطلق على أمور كثيرة جدا، هذا القرآن وهذا القرآن وهذا، ولكن هذه كلها مخلوقة. فالإمام أحمد كان يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ليخصص هذه العبارة لا يستطيع أن يفهمها إلا من هو حاذق في مذهب أهل السنة. غالبا بيحكوا هذه العبارة ولا يفهمون معناها. الإمام أحمد قال القرآن كلام الله غير مخلوق، لكي ينفي ما قد يتبادر إلى ذهن بعض الناس إنه الصوت اللي أنا بتكلم فيه لما أقول قل هو الله أحد هذا غير مخلوق، لا مخلوق هذا، شوف كيف، لأنه هذا ليس هو كلام الله، هذا حرف وصوت، هذا حرف وصوت دال على كلام الله، شوف كيف. هذه هي حتى هذا الكلام، إن نحكي هذا الحرف والصوت مخلوق، يعني لفظي بالقرآن مخلوق، الإمام أحمد منع إنه يحكي الواحد، ليش منع إنه يحكي؟ مثل إنه يشك فيه إنه مخلوق، لكي لا يتوصل إنسان معين من هذا الكلام ويقول إنه القرآن مخلوق، يعني قطعا لإيه؟ للحبل. شوف كيف الإمام أحمد يعني كان مشتاق أسدد احتياط في دينه كما وضحه علماء أهل السنة، شوف كيف؟ لهذا منع أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق، مع أنه هذه العبارة صحيحة، ولكن إذا ساعد بين الناس ممكن يتوصلوا منها إلى أنه القرآن كله مخلوق، ولكن القرآن يطلق على ما أتلفظ به وعلى ما في اللوح المحفوظ وعلى كلام الله نفسه، فإذا ساعد عبارة أنه القرآن مخلوق قد يتوهم بعض الناس أنه أيضا كلام الله مخلوق، وهذا باطل. شوف كيف؟ لهذا الإمام أحمد قال العبارتين هذولا، القرآن كلام الله غير مخلوق، ثم قال أيضا منع أن يقال إنه لفظي بالقرآن مخلوق. شايف؟ ففهم مذهبه لا يتأتى إلا بناء على إثبات كلام النبي. شوف كيف؟ الإمام البخاري، الإمام البخاري اللي طبعا عاصر الإمام أحمد بن حنبل في أواخر حياته، بالضبط عاصره في أواخر حياته، وأيضا تلقى أو استمع مع كبار تلامذة الإمام أحمد بن حنبل. إحدى المسائل التي اختلف فيها الإمام البخاري مع أحمد بن حنبل هذه المسألة، أي مسألة؟ أيوة، لفظي بالقرآن مخلوق. لم يختلف مع الإمام أحمد في مسألة القرآن مخلوق أو لا، لم يختلف مع الإمام أحمد في القرآن كلام الله غير مخلوق، لأنه هذا الاتفاق حاصل عليها، لأنه ما كان صفة لله فهو ليس مخلوقا خلافا للمعتزلة، شوف كيف، وخلافا للمجسمة الذين يقولون إنه يوجد صفة لله سبحانه وتعالى حادثة، ومنهم ابن تيمية أيضا، لأنه ابن تيمية يقول زي ما حكيت لكم إن القرآن إنه كلام الله حرف وصوت حادثان قائمان بالله. أحمد بن حنبل لم يكن يقول بذلك، كان يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وما كان غير مخلوقا لا يكون حادثا.